فإذا خالف قول الصحابي آية أو حديث ما قبلنا، لأن الحجة الكتاب والسنة. الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن الصحابة في درجة واحدة، فإذا فهم هذا الصحابي من النص وذاك الصحابي فهم تصبح أقوالهم نحتاج إلى مرجحات. لكن إذا كان لم يخالفه أحد من الصحابة فإنه يقول فهم الصحابة أولى من فهومنا نحن، ونأخذ به ولا نأخذ بفهم أحد غير. وهذا الكلام لا شك عظيم جدا. ولهذا سأله ما حملك على ذلك، لماذا طلبت من يرقيك؟ ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية مقصودا بها لا رقية أنفع، وإلا فإن الإنسان قد يصاب بوجع في بطنه بألم في رأسه ونقول له استرقي، ما نقول له لا ترقي، ما في مشكلة. لكن قول النبي لا رقية إلا، ليس المقصود لا ترقي إلا من هذين الاثنين، لا، وإنما المقصود لا رقية أنفع، يعني أعظم ما يكون لها النفع في العين وفي الحمى. قال العلماء الرقية علاج نبوي وشرعي، ومن الأسباب الشرعية التي أمر الشارع بها. قال العلماء رحمهم الله تعالى، مسألة هنا ذكرت لكم سابقا الأسباب، ثلاثة أسباب صح ذكرناها عندكم، أسباب كونية وأسباب شرعية وما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، شرحناها. لا جبناها، ما دام جبنا الأول والثاني الثالث يركض مع تبع ما يمكن. الأسباب الكونية قلت لكم الزواج سبب للإنجاب صح وإلا لا، نزول المطر سبب لإحياء الأرض، شرب الماء سبب، شرحت لكم لما قلت لكم شرب الماء سبب للري أنا ما نسيت. والسبب الشرعي هنا الرقية، النبي أمر بالرقية وجعلها شفاء وسببا شرعيا، وأمرنا بالقرآن وبالأحاديث النبوية تدعو والله يجيبك. ولهذا جعلت الفاتحة والمعوذات وخواتيم البقرة وآيات الكرسي وآيات السحر كلها أسباب شرعية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية. وما ليس لسبب لا كوني ولا شرعي قلت لكم كالتمائم، واحد أعطيك خيط أو قلت له أنت مريض قال نعم، وأظني ضربت لكم قلت لك خذ مسواكي وضعه تحت وسادتك لمدة أسبوع تشفى، وضع تحت وسادته بعد شهر قال الله يوفقك مسواكك هذا مبارك والشفاء حصل لي، بعد شهر قال والله عندي خالتي مريضة إيش رأيك تعطيني المسواك بالطيب تفضل. هذا السؤال سبب كوني للعلاج، سبب شرعي، طيب الناس جعلوه سببا، ما ليس بكوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا هذا لا يجوز شرعا، وهو الشرك. فهو إما أن يكون شرك أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للرقية اختصرت في ثلاثة، ومن العلماء من ذكرها قريبا من ستة شروط أو سبعة. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته وبكلام الله تعالى، فأذي مثل يا مقلب أتي أنا عندي مريض أقول يا من يشفي المرضى، يا من بيده كشف الضر، أو أتي بكلام الله أقرأ عليه الفاتحة والمعوذات وغيره. ويدخل من ضمنها الأدعية النبوية، الأدعية النبوية تعتبر من الرقية النافعة، ولا شك بأن دعاء الأنبياء أفضل من دعاء غيره، ونحن نأخذ بها نرجو بها الشفاء. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية بما يعرف معناه، يعني كمثال بسيط، جاءني شخص مريض قرأت عليه بالأردو، هو ما يدري شنو أقول له، بقول له ما يمكن يقرأ عليه بلغته حتى يدري، ولهذا اشترط أن تكون باللغة العربية وما يفهم معناه، فلا تقرأ عليه بما لا يعرف. ولهذا قال بعضهم هناك من الرقية ما جربه بعض من الناس فشفي، لكنه بدون دليل ولا بينة. وذكروا منه، ذكروا من رقية العقرب، رقية قاتلة، قالوا شجلة قرنية ملحة بحر قطع. وش فهمته؟ ما فهمنا شيء. وأعجب حقيقة يعني من بعض من العلماء قال وقد جربناه وكذا، كلام ما نقبله إطلاقا. أنت أعطني شيء أفهمه وأعرف ماذا تقصد وأعمل به، ما لكن تأتيني بكلام لا أدري ما أوله ولا آخره فلا أقبله أصلا ولا يجوز لنا إطلاقا. هنا ينبه على مسألة، يعني تجد بعض القراء إذا أراد يرقيك يتمتم، لو تقول ارفع صوتك قال يا أخي أنت تعلمني، يا أخي ارفع صوتك. ليه ما يرفع صوته؟ يخاف صاحبه يحفظ الآيات يصير قارئ مثله ينافسه في الصنعة بعضهم، يقرأ عليه، تقرأ عليه من القرآن، في شيء غير تقرأ عليه من النصوص الشرعية والأدلة؟ لا. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سببا من الأسباب، لا أنها فاعلة بذاتها. فإذا أنا إذا قرأت على مريض لابد المقابل لي أن يكون له إيش؟ يعتقد فيها نفع. مصيبتنا أيها الإخوة الآن، أنا أمرض في المستشفى مثلا، يأتي شخص يقول أرقيك، تجي واحد يقول خليه يرقي، يعني إيش يضر لي؟ ما هو أعتقد أنها نوع من الشفاء أصلا، جرب أن فادت ولا ما يهمني شيء، أهم شيء بس وين الطبيب. فهو لم يعتقد أنها سبب. قال ومثله، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن الراقي والرقية في قضيتها قال كمثل السلاح في يد الرامي. الآن لو جينا معنا سلاح الآن قلنا نريد كل واحد الآن نضع لنا شاخص نرمي، من الناس ما شاء الله هو واقف كذا يضرب المسدس فيه 5 و6 كلها تصيب، من الناس تهتزد ما يدري وين يمسك يمين يسار، هو يقرأ كل واحد مع الفاتحة يقرأ بها، لكن ما يلزم أنه يشفى بسببها. ولهذا نبحث قضية الرقية والرقى نبحث طويل جدا ويحتاج إلى مزيد من العناية، خاصة في عصر اختلطت فيه أمور القراء دون أن يكون لهم مستند من الكتاب والسنة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، يعني هم يرقون رقاتهم كانوا مشركين، فقلنا يا رسول الله يعني كيف ترى في ذلك، يعني ايش رايك الان احنا اسلمنا الان وعندنا رقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فان قد يكون رقيته يا الله اشفه، يا الله اكشف ضره، ما في مشكلة، حتى ولو كان كافر قد يجيب الله دعاء، ما في مشكلة. ومهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، يتكلم على الحمى لأنه صاحبنا ملدوغ ما عنده عين أصلا، لسأل ما إني لدرت الحمى، قال إنه هو سم العقرب. قال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم من حية أو عقرب تسمى حمى. ولهذا الرقية سبحان الله لها أثر كبير جدا. يعني أذكر موقفا في إحدى المناطق، يعني كنت جئتهم لمحاضرة، وكانت منطقة ما شاء الله يعني فيها أخيار كثير جدا جدا، أظن المنطقة ما فيها تلفزيون أبدا ولا يباع عندهم الدخان إطلاقا، قرية لكنها قرية أهل خير. فلما جئتهم للزيارة وجدت أحد الأحبة في الصف الأول، وإذا بشخص يقرأ عليه، قلت سلامات، قال والله العصر نذر فأراد أن لا يتأخر على المحاضرة، وقال أنا آتي أحد يرقيني ولا أروح مستشفى ولا شيء. سبحان الله قرأ عليه وذهب ولا أصيب شيء أبدا. ويشعر به الإنسان سبحان الله إذا لدغ الإنسان مباشرة اقرأ عليه، مع القراءة سبحان الله تجد أن الألم اللي يأخذ باليد يبدأ ينجذب ينجذب ينجذب حتى يطلع السم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كلامنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو ثمى، مما يدل على أنه يخرج منه بإذن الله تعالى. لكن ليس معناه أن الإنسان ما يعالج، ما في مشكلة يعالج، ما حد يقول لا تذهب إلى مستشفى وعالج، لكن خذ الرقية مع العلاج تشفى بإذن الله تعالى. بالنسبة للعين، وفي الحقيقة أظن نقف على العين، وقضية العين فيها كلام طويل، خاصة وأننا نعيش في زمن كثر إصابة الناس فيه بالعين. العين فيه يعني كلام طويل، يعني غالبا تكون سبحان الله من حاسد أو عدو، يقول ابن حجر رحمه الله هنا يقول من نظر باستحسان لشيء مع حسد، يعني ما صار نصر النظر مشوب بحسد، قال من خبيث الطبع حصر للمنظور إليه ضرر بإذن الله. أعيد لما ركبت حقيقة، يعني لأن الحديث عن العين وغيره مثل الحديث عن الجن وعن الشياطين، يعني أحاديث لها شجون، وما في إنسان، لو جينا فتحنا القصص في أحد منكم أصابع عين كل واحد يقول والله عندي قصة أمي وخالتي وجدتي، بعضهم يقول أنا وبعضهم كذا، سبحان الله أشكال وألوان في قضية الحديث. يقول من نظر باستحسان مشوب بحسد، أو قد نعرفها، خلنا نعرفها، نظر أحسن للغمن، نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع فيحصل به ضرر في المنظور إليه بإذن الله. قال الإمام أحمد كلام لطيف جدا هنا عن مسألة العين، قال العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، إذا اجتمع اثنين أثر بإذن الله. ابن القيم رحمه الله شو يقول عن العين، يقول إنها أصله إعجاب العائن بالشيء، إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه نفسه كيفية يعني خبيثة ثم يستعين على تنفيذها سمها بنظرة إلى المعيون أو المعين. سبحان الله، يعني يسمونها القوى الخفية، الماديين ما يفكرون ما يفكرون، هم يقولونها يعني شيء تصدر من عينه تؤثر. واختلف العلماء هنا كيف التأثير بالعين، إنها تؤثر بنفسها. قال وتأثير كتأثير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قتل الثعابين قال ضط في يتيني في ثعبان بمجرد تنظر إليه عينك على عينه يذهب بصرك مباشرة. كيف يؤثر؟ الله أعلم، ما ندري. منهم من يقول أنه يعني يصدر سم يصل إليه، لكن ما هو شر. الله جعل لبعض الأشياء قوة، الله قادر على كل شيء. ولكن الحق أن الله سبحانه وتعالى يخلق عند نظر العائن إلى المعين وإعجابه به إذا شاء ربنا، ما هو بنفسه. ما يحدثه الله من ألم أو مرض وربما يصل إلى الموت. هذا العين تصيب الناس وأمرنا بالاحتياط منها قبل وأمرنا بعلاجها بعد. ولهذا قبل وقوعها أمرنا بالاستعاذة، وبعد وقوعها أمرنا بالرقية والاغتسال. فقد روى الترمذي رحمه الله أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تحكي له عن أولاد جعفر أنها تسرع لهم العين، فقال النبي استرقوا لآل جعفر، جيبوا لهم من يرقي. سبحان الله، بعض الناس يصابون بالعين دائما. هذه العين ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ومع ذلك قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسل فاغتسل لا تعجب. وروى البزار بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. ومن هنا تجد أن القرى يقولون أن السرطانات هي عين أصلا، لكن ما نستطيع نجزم بها 100%، قد يكون وقد لا يكون. حدوث العين لا شك بأنه بقضاء الله وقدره السابق، لا أن العائن هو الذي يجلبه لك، إنما الله قدر أن هذا الشخص يصاب بالعين. وما أجمل وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العين أنها تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر. ويذكرون عن بعض العائنين أنهم إذا أصابهم جوع ومر عندهم أحد فيقول ماذا تريدون من هذه الإبل، فإذا أشاروا إليه أصابه بعين فانكسر. وعادة البعير ما يجبر ولا شيء إطلاقا، فإذا انكسر باعه أهله بأزهد ثمن ثم أكلوا وادهنوا. فهي أدخلته القدر ولا ما أدخلته القدر؟ المصيبة إذا أدخلت الرجل القبر، مما يدل على أن العائن قد يقتل بعينه، وهذا من البلاء. في حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه الحنيف رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه أبي أمامة بن سهل بن حنيف، حدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه، يعني معه الصحابة، نحو ماء حتى إذا كانوا في هذا الماء اغتسل سهل رضي الله عنه وأرضاه. وسهل رضي الله عنه وسيم جدا وأبيض، وربما صحته جيدة، فماذا كان منه رضي الله عنه؟ كان حسن الجسم حسن الجلد أبيضا. فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، كان قد رفع عن رجليه ورأى ساقيه جميلة جدا، فما كان منه رضي الله عنه قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد بنت، وين هذا؟ فلبث رضي الله عنه سقط على طول مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. عامر سكت ومشى ما يدرس اللي حدث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب في لحظته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قال والله ما نتهم إلا عامر بن ربيعة. فجيء بعامر رضي الله عنه وأرضاه، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ضركت ما يعجبك ضركت؟ يعني إذا رأى الإنسان ما يعجب السيارة، بيت، شخص معين، أي شيء، قل ما شاء الله بارك الله لك وكذا، لا تنظر إليه بنور بعينه قد تصيبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له اغتسل، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وذراعيه وأطرافه وداخلة إزاره، وجمع هذا الماء في قدح، فجيء بسهل رضي الله عنه وأرضاه وكان في الأرض ساقطا، فاستعمله فقام كأنه ما أصيب في شيء أبدا في لحظة. هذا لا أحتاج لنسميه قياس ضغط ولا تحليلات، لا دم ولا بول ولا غيره ولا شيء، في لحظة أتى العلاج الرباني. هذا يعطي أيها الأخوة إن لها أثر كبير جدا، العين تصيب وكذلك إيش العلاج يكون سريعا جدا. قال ابن القيم رحمه الله كلاما لطيفا، قال هذه الكيفية في الاغتسال ولا لا تنفع من أنكرها ولا من سخر بها. بعض الناس يقول جمعون الإغسال موية الوسخة من عبده ومن عقبه ما أبغاها ولا شيء، طيب خذ جرب، قال طيب عطوني جرب، قال ما تنفعه ولا من شك في نتيجتها أو فعلها مجربا. ويفهم منه سبحان الله كأن أثر العين شعلة نارية والنار تطفأ بالماء، ولهذا أمرنا بالاغتسال فنصب عليه، قد يشرب من ثم يغتسل به فيشفى. الاغتسال لا ينفع صاحبه إلا بعد استحكام العين والنظرة، أما قبله فلا يستفيد من شيء أصلا لأنه ما أصابت العين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء، يعني لم يصب أحدا بشيء أبدا. ويجب أن نعلم إذا عرفنا العائل أن نطلب منه الاغتسال، ويجب عليه أن يغتسل ولا يجوز له أن يمنع، خاصة إذا تيقنا به. لكن ما هو كل أحد نستطيع نتهم الشخص نقول تعال أنت اللي أعنتني، ما له حق إطلاقا. ولهذا كان الناس السابق إذا جاءوا إلى المساجد وخشوا من المسجد أو جماعته سبحان الله يأتون بماء ينفث الناس فيه ثم يأخذونه ويعالجون به. وقد يستعمل الإنسان طريقة أخرى إذا كان العين أصابتهم في عزيمة أو في ضيافة أو في غيره، فتلقائي ممكن أن أستضيفهم وأصنع لهم مرض بحيث أنه ملاعق ويدخل في الفم ويخرج، ثم آتي بالأواني التي شربوا فيها والملاعق أغسلها ثم أشرب ولا يؤثر عليه شيء بإذن الله. يعني هذا نوع من العلاج يمكن أن يستفاد منه. قال العلماء والاغتسال من النشرة النافعة. النشرة الأصل فيها حل السحر عن المسحور، وهنا قد نقول من النشرة العلاج عن علاج المريض، وهذا نوع منه. العين قالوا قد تكون بسبب إيش الإعجاب وبسبب الحسد، وقد تحصل من محب ومن رجل صالح. عامر بن ربيعة صحابي رضي الله عنه وأرضاه ومن الصالحين، ومع ذلك وقعت منه العين رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أمرنا بأي شيء؟ بأن ندعو ونبرك. وقالوا إن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأولاده إيش؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا خشي عليهم العين. ولهذا تجد الإنسان لو سألت كم عدد إخوانك قال والله عندي 16 ولد وعشر بنات، على طول الناس يعجب إيش وين هذا، مما يدل على أنه الإنسان ليس شرطا. وقال كل صاحب نعمة محسود، كل صاحب نعمة محسود. ولا تجد بعض الناس ما إن يشتري سيارته يسلم عند باب المعرض مباشرة، يمشي شوي يسلم ثاني ثالثة معيون. ولهذا أمر المسلم بأن إذا رأى أن يستعمل يعني الدعاء، وأن إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك حتى لا يحدث. ذكر العلماء مسألة، العلاج عندنا رباني إما بالاستعاذة منها وإما بعد الوقوع بالرقية الشرعية والاغتسال. العين قد تقتل، واختلف العلماء إذا قتل بها هل يقتل أو لا يقتل. منهم من قال نأتي بعائن أكبر يقتله بالعين مثل ما قتل ذاك، لكن ما نقتله قصاصا، نعاقبه بمثله. وأما قضية إذا علم بأنه، فإن العلماء يقولون إذا تيقن أن هذا هو الذي عانه فقتله بها يجب عليه الدية، لأنه قتله بغير حق ولا يجوز له إطلاقا. هنا مسألة، إذا علم أن الشخص عائنا، يعني قبل شهر اتصل علي أحد الأحبة وكانوا شباب، قال أنا عندي طالب عمره أو قريب لعمره 14 سنة يستسرع عينه لكل أحد سبحان الله، فما كنت أظن، قلت عطني أكلمه وكلمته. سألته سبحان الله، ترى صاحب العين يكون في قلب الشيء سبحان الله يحصل، لا بد يسبره بس يبيه وين يروح. ولهذا بعضهم سبحان الله قد يتحكم فيها، فقد يأتيك يقول طالعة طالعة وين تبيها، فيها تبيها في السيارة، في جداركم، في بيتكم، فيك، لا خلها برا ريحنا. سبحان الله تحصل، قد يحصل هذا. والقصص في هذا سبحان الله كثير جدا، ونسميها قصصا واقعية، لا نقول قصصا خيالية. سبحان الله، أخبار العين أخبار عجيبة. ولهذا قال العلماء إذا عرف أن رجل أنه يصيب الناس بعينه فيجب على الحاكم أن يبعده عن مخالطة الناس، وقد نسجنه وقد نؤدبه حتى لا يؤذي المسلمين. ما يوجد عند العامة من أنهم يصلون عليه، بعض العامة يقول يكفن يصلى عليه، هذا غير صحيح. وتذكر قصة أظنها طرفة لكن ذكرها بعض العامة، قال وجدوا كان عائما في المسجد نائما، ودخل الناس وهم ماذا، دخل الناس للصلاة وجدوه نائم، قالوا فرصة الآن أذن المؤذن فرصة نصلي على صلاة الجنازة. سبحان الله، كبروا تكبيرتين ونظر إليهم أوقفهم، راح توضى ورجع مرة ثانية ووقف في الصف معهم، قال خلاص ما هي، لكني أظنها طرفة، وقد يكون لها رصيد، يعني لهم قصص وأخبار لست بسبب ذكر حديث عنها، لكن من الناس من يتميزون بها. ولهذا قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجنون فرارك من الأسد، قالوا فالفرار من صاحب العين أعظم، لأن خطره أكبر على الناس. في هذا الكلام ذكروا من الآيات التي ترقى بها قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي لينفذونك بأبصارهم أي يعينوك بأبصارهم. وهذا دليل على أن العين حق وأن إصابتها حقيقة. وبالنسبة لقصة يعقوب عليه الصلاة والسلام يا بني ابن كثير رحمه الله يقول نقل عن مجاهد وعن ابن عباس وعن الضحاك وعن غيرهم قالوا خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذا جمال وكانوا ذا هيئة حسنة ومنظر بهي فالعين قد يصابون بها لأن يعني بعض المحرات تجد بعض الأولاد سبحان الله يصاب بالعين بسرعة اللهم أعطيه الصحة وجمال وشكل فمجرد ينظر إليه يصاب بها. الأدلة من الكتاب والسنة في ذلك كثيرة ما شاء الله باقي عندي واجد على العين لكن أسردها سريع بس ولا من الأدلة روى البخاري عن ومسلم من حديث أبي هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. وكذلك قد ورد روى ابن ماجه والحاكم عن حديث عائشة استعيذ بالله من العين فإن العين حق صح الشيخ ناصر الدين الألباني. وروى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وكذلك دليل على أن كلها بقدر الله تعالى. كيف نعالج العين؟ أذكر لكم يعني قلنا العلاج يكون بالغسل. وصفة الغسل ذكره الزهري رحمه الله تعالى قالوا أن يؤتى بالرجل العائن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفيه فيه ثم يمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح يعني إناء كبير يغسل وجهه فيه وكذلك ثم يدخل يده اليسرى قال فيصب على يده اليمنى في القدح يعني يأخذ يصب على يده ثم العكس اليسرى كذا اليمنى ثم يصب على مرافقه ثم قدميه ثم ركبتيه ثم يدخل داخلة إزاره ثم يصب بعد ذلك على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة. بعضهم يقول يشرب منه ويصبه قال فيبرأ بإذن الله تعالى. يقول داخلة الإزار هي ما يدخل داخل الإزار يعني بمعنى أنه يغسل شيئا منه حتى يصل إليه من جميع أجزاء هذا العائن. هل يجبر من العائن بأن يغتسل؟ من العلماء من أوجبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا خاصة إذا خشي على من أصيب بالعين بالهلاك فيجب على ولي الأمر أن يعالج. أما بالنسبة للعلاج بالرقية وذلك إذا لم نعرف فيمكن بكلام الله تعالى وأسماء وصفاته والشروط التي ذكرناها عليها. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسلم حديث عائشة أمر أن يسترقى من العين وأخبر بأن أبناء جعفر رضي الله عنهم يرقى أن تسلع لهم العين. الرقية بالمعوذات وآية الكرسي وخواتيم البقرة وغيره. لكن عندنا العائن ماذا نعمل به؟ كيف يعالج؟ أي نعالجه؟ يجب أن نعلم أن العائن حين يكون مبتلا بذلك ما يأتي إنسان يقول والله أنا متميز عليكم كلكم أستطيع أطرح الطير في السماء وأي بعير قدامكم أطيحه. لا هو استشراف هذا وليست صفة مدح وإنما هذا ابتلاء من الله تعالى له وفتنة عليه ويجب عليه أن يجاهد نفسه. وجاء العلاج الرباني أولا بذكر الله تعالى وعدم الغفلة. يجب دائما يذكر الله وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الثاني التبريك النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بركت لما رأيته، كان واجب أن تبرك بدلا من أن يبدأ يصف ويسكت. كذلك ما دام أن السبب هو الإعجاب والحسد، فيجب أن يتذكر دائما أن الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو الله يقول أهم أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الله هو الذي يعطي، أعطى هذا جمال وهذا لم يعطيه، أعطى هذا مال وهذا لم يعطيه، الله أعطى هذا ذكاء وهذا لم يعطيه، فلا تحسد أحد إطلاقا. كذلك أن يتذكر العائن أنه يقدم على خسران ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه أذى على ما يقتل أحدكم أخاه. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. سبحان الله، دائما الحسود حياته كئيبة دائما، ما تجد دائما متفائل متشائم من كل شيء، كل هذه تؤدي إلى العين. هناك يعني بدع أذكرها سريعا وأختم بها، بدع من البدع في رد العين عند الناس. أولا منها الرقى الباطلة. كان يقول بعضهم، ما أدري وين أنا نقلتها قديما، ذكروا منها قالوا بيتا، قال حضور مجلس أنس ذو سنان جمعندر وإن يفاد بخوابندا ودرثر يزكنند. هذه يقولون هذا نوع من الرقية للعين، هذه رقية شرعية، هذا كلام باطل ولا نقبله إطلاقا. الحمد لله جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها رقية إلا من عين الحمى، والرقية جاءت بنص الشرع. ذكر منها تعليق التمائم. الآن تجدونه يا أخوة عن محلات الزينة، تعلقها العين الزرقاء، تأخذها تعلقها قدام، هذه يعتقدونها تصد العين. وبعضهم يكتبون عود في عين الحسود والعين موجودة، يعني نقول هذه لا تجوز إطلاقا بوجه. منها اتخاذ بعض الحجب، ولعلي ذكرت يعني أذكر زرت يعني خارج هذه البلاد يعني محلا للذهب، وجدت يعني فيها ليسوا أهل ليسوا مسلمين هنادكة، لكن وجدت عند الباب معلق فلفل وليمون أسود ثم عشبة ثانية ثم كذا يعني، ثم بعدين حطت عين. سألت إيش هذه؟ قال هذه عشان ما في محل يجي عين أبد ولا شيء. إيش دخل فلفل ولا ليمون أسود؟ هذا يجوز شرعا؟ هذا ليس لا يجوز إطلاقا. ومثله لو كتبوا حجبا يعني بكلام غير مفهوم كالطلاسم وغيره، مثل ما يسمونه حجاب سليمان عليه السلام، حجاب الحسن حسين، حجاب كذا، كل هذا من الباطل. وكان الجاهلية يعلقون الودع، نوع من القواقع الصغيرة كانت تخرط وتعلق على الأطفال، يقولون هذه تمنع العين عنهم كلية. هذا كل الكلام باطل. وذكروا منها تعليق الأوتاد على رقاب الدواب أو أيدي الأطفال، هذا نوع من الجاهلية يستعملونها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع وترا إلا قطعته، وتر هو خيط القوس، كان يعلق عليه. منهم بعضهم من يعلقون، هذا باطل، يعني في بعض الأقوام يضعون صور القرود، أي يضعلك بعضهم تشوفون الآن عند حديث زينة حافر الحصان بشكل حافر يعلق، هذا يرونها تصد العين أو حمار أو غيره، هذا لا يجوز إطلاقا. منها ذكروا الخواتيم، وأذكر أحد الأحبة يعني بعض الطلاب درست يقول زرت لا أدري وين محل ذهب وفضة، قال هذا عندنا خاتم عن العين، قلت له مكتوب عليه شيء؟ قال لا، لكني ما جرأت وأقول اشتر لي واحد، أخاف يقول الشيخ بعد يبغى ماخذ له واحد ويبقى يشتري هو. هذا يضعون خاتم الفص حقه محلى بالزرقة أزرق، قد يكون مكتوب عليه شيء قد يكون لم يكتب عليه شيء. ذكروا منها ذر الملح في داخل البيت. أرى من بعض القراء يستعملون الملح ولا أدري من أين أخذوه، يعني هل لهم مستند من فعل السلف؟ هل له دليل من كتاب وسنة؟ فإن كان السلف فعلوه أو دليل من كتاب وسنة كل سمعنا وطعنا ويعتقدون أنه يذهب العين. ذكروا منها تعليق الجماجم وأنها تصب. المقصود أن كل هذه أعتبرها من الباطل الذي لا يجوز شرعا بوجه من الوجوه. هذا يصير انتهينا من العين سريع. بس هنا فيها وين حد الأردن؟ هذا أحد الإخوة من الأردن عبر الإنترنت يعني كان ينتقد القارئ. يقول هل يعني ما حكم تركيل الأحاديث النبوية وهل له أصل من السنة؟ في الحقيقة يعني إذا اعتقد أن هذا الترتيل تعبدا فهذا لا شك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إطلاقا فيه. أما لو كان اعتقد أن هذا الترتيل مجرد يعني لإسماع الناس وتشويقهم فيظهر لي أن هذا لا شيء فيه. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله وغفر له يعجبه الصوت الحسن. وسبحان الله يعني في بعض الأحيان كنت أقرأ عليه التفسير ابن كثير رحمه الله وإذا رتلته أقرأ 3-4 صفحات والتلاميذ يقولون أخذت الدرس. الشيخ يصغي للصوت وثم يعلم يعني يصير صدر الشيخ منشرح. وذكر أن كذلك قصة يعني لا أدري هو عن الشيخ محمد إبراهيم أو غيره كان أحد التلاميذ وكان أظن اسمه الصرامي قدم إلى أحد مشايخنا يريد اطلاع يعني يقرأ على الشيخ وكان الشيخ يقول مشغول مشغول. فلما قرأ سبحان الله آتاه الله حسن صوت عجيب جدا. فكان الشيخ بعدها قال كن صراميا وإلا فسكت يعني لا أحد يقرأ إلا مثل الصرامي ولا فسكت. ليه؟ لأن الصوت الحسن يؤثر ولا ما يؤثر ولو كان الصوت يعني ليس للقرآن يعني إذا كان ما يعتقد به الأمر إن شاء الله فيه سهل. يعني هل تدل ما شاء الله تبارك الله فيها حرج؟ يعني إذا قلت إذا رأيت شيئا قل ما شاء الله لا تبارك الله تبارك له بخيره. يقول ما الأفضل إذا أخذ العلاج أم أصبر على المرض؟ أيها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله تداووا لا تداووا بحرام. إن شاء الله سأذكر لكم في هذا الحديث يعني الحديث طويل حديث 70,000 منهج حياة ترى هو. وكان السلف رحمهم الله تعالى بعضهم لا يحتاج لا يذهب إلى طبيب وبعضهم يذهب إلى طبيب لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعالج. ولهذا قالوا عن النبي كانت عائشة الصديقة من أعلم الناس بالطب. قالوا وذاك كان الناس يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصفون للنبي العلاج فكانت ذكية صغيرة تستقبل وتضبط وتعرف قضية العلاج. يقول تعليق رأس ذئب في وسط البيت اعتقاد يطرد الجن. هذا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن هذا من التمائم التي لا تجوز استعمالها أصلا ولا تعليقها. يقول روي عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ قبضة من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أثر عن ابن عمر. لكن السؤال أنحن مطالبون بابن عمر أم مطالبون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مطالبون بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول لقد كان لكم في رسول ما قال في ابن عمر أسوة حسنة وما كان النبي يأخذ شعرة من لحيته ما كان يقص ولا شيء لحيته تماما بل كانت لحيته عظيمة. ولهذا كانوا يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته يعني لحيته الكبيرة الحمد لله رب العالمين تتحرك لكن كان لحية صغيرة ما تشوفه شيء ما يرى اضطراب باضطراب لحيته يعني انها لحية كبيرة ما كان يأخذ منها. ثم على فرض ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة. قبضة وين عندنا يأخذون ما فوق القبضة ما عدوا مسألة ما زاد. وابن عمر رضي الله عنه ما كان يأخذها إلا في الحج فقط كل حج يأخذ ما زاد. عندنا كل أسبوع يجدد ويصلح ويجمل وين هذا؟ بس أنا أقول هؤلاء الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ولم يكن مقصودهم الحق. ولهذا موقف عظيم جدا رحم الله شيخنا رحمة واسعة. سئل الشيخ مباز رحمه الله عن الأخذ من اللحية فقال لا يجوز. قالوا إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ. قال الله أمرنا باتباع الرسول، ما أمرنا باتباع ابن عمر. فرد الأخ قال ثبت عن 7 من الصحابة من كانوا يأخذون. قال الشيخ مباجة قال اتركوا الرسول اتبعوا الصحابة، ليش تأخذون بالرسول جد. صح وإلا لا؟ فالجواب واضح، لكن سبحان الله الإنسان إذا كان صاحب هوى مشكلتنا مشكلة. طيب، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تسبق القدر؟ أم هذا الحديث لا، لو كان شيء سابق للقدر هذا اللي يرد لسبقته، لو كان لسبقته العين. بس آخر سؤال، هل يجوز الكذب خوفا من العين؟ لا تسبك الوسوسة، عليك بأذكار الصباح والمساء ولا يضرك شيء أبدا، لو يجي 100 عين ما يضرك شيء. أنت اضبط أذكار الصباح والمساء. بعض الناس شاري سيارة، سيارة زينة، تسأل هذه لك؟ قال لا مستعيرها. هو كذب، هذه سيارته تونت لا ليه أبدا. عليك بأوراد الصباح والمساء والله يحفظك بحفظه. هذا يكون آخر درس، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. استئنافة إن شاء الله مع بداية الفصل، بودي إن شاء الله أفكر يعني في ذهني، ولعله يكون الأسبوع الأول نجعل دورة مكثفة، يعني أسبوع كامل متواصل وفي الذهن كثير صغير، بس عاد أشوف إن شاء الله أرتب لكم يعلن عنه، لعل إن شاء الله يعني تصل إخوان رتب له. عقيدة ابن حبان وأبي حاتم البستي رحمه الله، رسالة صغيرة لكنها درة، يمكن خلصها في أسبوع، يصير كل يوم كل يوم مواصل. عاد يمكن تكون دورة أخرى لمسجد آخر، فلا ندري نعطيكم العشاء أو نجعله المغرب، نشوف. هذا الأسبوع الأول ما يصير فيه، ما يصير فيه بداية. كيف؟ قصيرة صغيرة هذه. بس يحتاج إلى تأمل ترى مثل هذا، يعني لا نعطي العين يعني فوق طاقتها، ولا نجعل الناس كلهم يعني يتشائمون في الحياة. الآن بعض الناس أي شيء تجد شماغة جديدة طاحت منه قال أنت عايني. أنا مثل واقف عند المسبح لقيت رجلي، قال لي والله واحد عايني لين طحت البركة، وما بشرط خسر بعضها قد تكون مسكين ما له دخل إطلاقا. ولهذا أذكر يعني بعض الشباب جالسين على مسبح سبحان الله، وكان يتكلم يعني يمزح، قال مثل تكن الصابونة، وزلق مسكين، قال والله هذا اللي عاني وانكسرت رجله، هذا كنحرف وضاق صدره، ويحسب الصدق وما هو صاحب عين أصلا. فهو ما هو كل كلمة يقول الإنسان تكون تخرج منه، ما هو صحيح. مثل الآن ألم يقل الله تعالى من شر النفاثات في العقد؟ الآن لو جلست وعقد الآن، قال الشيخ يسحر، لو عقد 1,000,000 عقدة ما تأثر بإذن الله، ما تأثر، لابد لها نوع من الخصائص المعينة. فلا نعلق أنفسنا بهذا العين تعليق كبير جدا، لكن نقول مثل هذا الرجل لا تخالط الناس ولا تجتمع بهم وابتعد عنهم واحفظ نفسك وذريتك. وإلا قد نصيب الإنسان يعني ولده، يذكرني أحد طلاب العلم أسرة كلهم أصحاب عين سبحان الله، قال فجلسوا على أكل يأكلون شايب كبير، والولد شره يعني يده يبي يلقى، فجلس يأكل يأكل أبوه يا الله يأكل، فالأب أصاب ولده بالعين وقفت يده ما عاد قدر يتحرك، هو عارف أن أبوه اللي أصابه، جلس الشايب يأكل، فلما أكل الابن عانه نشبة الأكلة هنا، فجلس يشير لم يعني يحرك، شاف الموت. فهو قال يعني الولد لما قال له قال فك وفك ما فيه، فسبحان الله هو فك عن والده وفك عنه، وانظر سبحان الله الأب ما أصابه ليموت، أصابه بيده، لكن الابن شرس دخله في رقبته وماله منه، فيدل على رحمة الأب، رب ارحمهما إيش كما ربياني صغيرا. لما سترجع المحاكم القتل وغيره ما بلنا المحاكم. السماء وخرج